باب صلاة الضحى. قال القاري رحمه الله: قال الطيبي: المراد وقت الضحى، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها. وقيل التقدير صلاة وقت الضحى. والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى في كصلاة الليل وصلاة النهار، فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف. وقيل من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر. وقال الخليل رحمه الله: الضحو ارتفاع النهار، والضحى فويق ذلك، والضحاء ممدود إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف. وقت صلاة الضحى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال ما بين 10 دقائق إلى 5 دقائق فقط، وهذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح، وأفضل وقتها عند اشتداد الشمس. يدل عليه ما في الصحيح عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمعنى صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس، والإشارة إلى صلاة الضحى، وذلك أفضل وقتها. عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. يزيد الرشك هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي، مولاهم أبو الأزهر البصري. واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك، فقيل معناه بالفارسية الغيور، وقيل معناه القسام، وقيل كبير اللحية، وقيل كان يسرح لحيته فخرج منها عقرب فلقب بالرشك، وتوفي 30 و100. سمعت معاذة بنت عبد الله العدوية، قال الذهبي: السيدة العالمة أم الصهباء العدوية البصرية العابدة، زوجة السيد القدوة صلة بن أشيم. وفي هذا أنه كان في نساء السلف من يؤخذ عنهن العلم، وهذا مشهور مستفيض. قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ وفي هذا السؤال حرص السلف رضوان الله عليهم على العلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم على علم وبصيرة. قالت: نعم، 4 ركعات، أي يصلي 4 غالبا ويزيد أحيانا ما شاء الله، أي ما قدره وقضى، فأقلها 2 ركعات ويزيد ما شاء. قال علماء اللجنة الدائمة: صلاة الضحى سنة، وأقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها، والأفضل ألا يتجاوز بها 8 ويسلم في كل 2، ولا ينبغي جمعهن بسلام واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. كان يصلي الضحى 6 ركعات، أي في بعض الأوقات، وفي هذا استحباب التنويع في عدد ركعات صلاة الضحى، فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في وقت 2، وفي وقت 4 ركعات، وفي وقت 6 ركعات، وفي وقت 8. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. أم هانئ

وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم. وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة، فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها. وكيف كان؟ فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، والله أعلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. كان يدمن من الإدمان بمعنى المداومة، أي يلازم 4 ركعات عند زوال الشمس. قال القاري رحمه الله أي عند تحققه وبعد وقوعه للنهي عن الصلاة حالة الاستواء، وإنما عدل عن قوله بعد زوالها ليفيد أن المقصود أول وقت زوالها بلا تراخ، كأنه عند زوالها، ولذا تسمى هذه الصلاة صلاة الزوال عند بعضهم، خلافا لبعضهم حيث قال المراد بها سنة الظهر، وفيه إيماء إلى أن السنن القبلية يستحب تعجيلها في أوائل أوقاتها. إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس لقبول الطاعات والدعوات، فلا ترتج لا تغلق حتى تصلى الظهر، أي صلاة الظهر بصيغة المفعول على أن الظهر قائم مقام فاعله. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، أي عمل صالح. قال القاري لأن فتح أبواب السماء سبب لأن يحب صعود العمل فيها، فالمعنى أود وأتمنى أن يصعد ويرفع لي في تلك الساعة عمل خير من النوافل زيادة على ما كتب علي، ليدل على كمال العبودية ونهاية الرغبة إلى العبادة. أفي كلهن قراءة؟ وعند أحمد قلت يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن؟ قال نعم. هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. فيه أن هذه 4 ليس بينها سلام فاصل، وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذه الزيادة، ولو شاء المصلي صلاهن بتسليم واحد آخرهن، وإن شاء صلاهن مثنى مثنى بتسليم فاصل وهو أفضل، وقد تقدم الكلام على ذلك. عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. عبد الله بن السائب صحابي من القرى، واسمه عبد الله بن السائب بن صيفي بن عائذ ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي أبو السائب، له ولأبيه صحبة، كان قارئ أهل مكة، أخذ عنه أهل مكة القراءة، قرأ عليه مجاهد وغيره، مات رضي الله عنه بمكة في إمارة ابن الزبير، وصلى عليه ابن عباس. كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء، وهذا يوضح الرواية السابقة أنه كان يصلي عند الزوال، فالمراد بها بعد الزوال قبل الظهر، أي قبل أداء فريضة الظهر، ففيه دلالة إلى أن الأربع هي سنة الظهر التي قبله. وقال إنها ساعة تفتح فيها، أي في تلك الساعة، أبواب السماء، أي لنزول الرحمة وطلوع الطاعة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، أي يصعد إلى الله، وفي هذا دليل على علو الله تعالى حيث تصعد إليه الأعمال. مناسبة هذين الحديثين لعنوان الباب قيل لقربهما من صلاة الضحى، ولهذا أدرج معها، فهو من جر الجوار، مع ما فيه من الإيماء إلى أن صلاة الضحى تمتد إلى وقت الزوال، وإنما تكون الصلاة النافلة بعده من متعلقات الظهر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. كان يصليها، أي تلك الصلاة، عند الزوال أي بعده، كما يدل عليه قوله كان يصلي قبل الظهر أربعا، وقيل المراد بها صلاة الضحى في أواخر وقتها حين ترمض الفصال، ويمد فيها من المد بمعنى الإطالة، أي ويطيل في تلك الصلاة. باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. عبد الله بن سعد الأنصاري صحابي يقال إنه شهد القادسية، وكان يومئذ على مقدمة الجيش رضي الله عنه. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، أي أيهما أحب وأفضل؟ قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، صيغة تعجب أتى بها زيادة في الإيضاح والتأكيد لفعل النافلة في البيت اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، أي إذا عرفت هذا فلصلاتي في بيتي مع كمال قربه من المسجد أحب إلي من أن أصلي في المسجد، أي حذرا من الرياء والعجب وتحقيقا لتصديق الإيمان ومخالفة للمنافقين، وقصد وصول البركة إلى المنزل وأهله ونزول الملائكة وطرد الشيطان عنه، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة، فإن الأحب إلي صلاتها فيه لأنها من شعائر الإسلام. وقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وتقدم حديث الصحيحين: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال ابن عثيمين رحمه الله: فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع رواتبه في بيته حتى في مكة والمدينة، فالأفضل أن تكون الرواتب في البيت، وهي أفضل من كونها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في المدينة، والصلاة في مسجده خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت، وهذا نوع من الجهل، إلا الفرائض، فالفرائض لا بد أن تكون في المساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله من صلاتك فيه خيرا. من هذا أن أهلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك وألفوا الصلاة وأحبوها، ولا سيما الصغار منهم. ومنها أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء، فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من الرياء، أما في البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ومنها أن الإنسان إذا صلى في بيته وجد راحة قلبية وطمأنينة، وهذا لا شك أنه يزيد في إيمان العبد. كذلك يستثنى من ذلك قيام رمضان، فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد، مع أنه سنة وليس بواجب، لكن دلت السنة على أن قيام رمضان في المسجد أفضل. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ باب ما جاء في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوم بالفتح والصيام بالكسر بمعنى واحد، إلا أن أصل الصيام صوام، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كالقيام. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وفي الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل كان يديم الصيام أم لا، وهل كان يقل منه أم يكثر، والمقصود صوم التطوع. كان يصوم حتى نقول قد صام، أي كان يصوم أحيانا صياما متتابعا في النفل، حتى نقول في أنفسنا أو حتى نظن أنه قد صام جميع الشهر والأيام أو داوم على الصيام. ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي وكان أحيانا يفطر إفطارا متواليا حتى نقول قد أفطر كل الإفطار وأفطر الشهر كله. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة، فيه تنبيه على أن تتابع صومه كان دون الشهر إلا رمضان، فإنه صامه كاملا لكونه فرضا لازما. وفي هذا الحديث الإيماء إلى أنه يستحب ألا يخلو شهر من صوم نفل. عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، أي من الشهر شيئا، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، أي كان يفطر أحيانا من الشهر إفطارا متتابعا، حتى نرى ألا يريد أن يصوم من الشهر شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال الطيبي رحمه الله: هذا التركيب من باب الاستثناء على البدل، وتقديره على الإثبات أن يقال: إن تشأ رؤيته متهجدا رأيته متهجدا، وإن تشأ رؤيته نائما رأيته نائما، أي كان أمره قصدا لا إسراف فيه ولا تقصير، ينام في وقت النوم وهو أول الليل، ويتهجد في وقته وهو آخره. وعلى هذا حكاية الصوم. وقال ابن حجر رحمه الله: يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام

وقال القاضي رحمه الله غرر الشهر أوائله، وقال: ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لأنه حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله، فحدث بما عرف، وعائشة اطلعت على ما لم يطلع عليه. وقال السيوطي رحمه الله: من غرة كل شهر 3 أيام، أي الأيام البيض الليالي بالقمر، وهي 13 و14 و15. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني كان يصومه منضما إلى ما قبله أو بعده، فلا يخالف حديث النهي عن إفراده بالصوم، أو أنه من خصائصه كالوصال. عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. كان لا يبالي من أيه صام، أي من أوله أو وسطه أو آخره. قال القاري رحمه الله: قال العلماء: ولعله صلى الله عليه وسلم لم يواظب على 3 معينة لئلا يظن تعيينها وجوبا، فإن أصل السنة يحصل بصوم أي 3 من الشهر، والأفضل صوم أيام البيض 13 وتالييه. عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم 2 والخميس. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم 2 والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعرض الأعمال، أي على الله تعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي طلبا لزيادة رفعة الدرجة. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة 2، يوم 2 ويوم 5، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا. وفي هذا الحديث فضل يوم 2 والخميس على غيرهما من الأيام، وفضل صومهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهما ويندب أمته إلى صيامهما. وفيه أن الأعمال تعرض على الله في الدنيا، فحري بالمسلم أن يكون على أفضل حال وأكمله من صلاة وصيام وبر وإحسان عند عرض عمله على الله. عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. عاشوراء بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر، وهو يوم 10 من شهر المحرم، يوما تصومه قريش في الجاهلية، أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم المشرفة. قال ابن القيم رحمه الله: فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، تقريرا لتعظيمه، وصار صومه فرضا واجبا على قول. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة كان واجبا، واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم أنه لم يزل سنة من حين شرع، ولم يكن واجبا قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب، والثاني كان واجبا كقول أبي حنيفة. وقوله فمن شاء صامه ومن شاء تركه، أي فمن شاء صامه ندبا وله أجره، ومن شاء تركه ولا حرج عليه. وقد استحب طائفة من الفقهاء صيام عاشوراء وصيام يوم قبله وصيام يوم بعده، وعد ذلك بعض العلماء أكمل المراتب. قال ابن القيم رحمه الله: مراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. عن علقمة قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ أي بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره. كان عمله ديمة، أي دائما، والديمة في الأصل المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق، ثم استعمل في غيره. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أي أيكم يطيق في العبادة ما كان يطيق، كمية أو كيفية، من خشوع وخضوع وإخبات وإخلاص. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هذه المرأة هي الحولاء بنت تويت رضي الله عنها، كما في رواية مسلم. لا تنام الليل، أي تسهر في عبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتلاوة ونحوها. عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي الزموا من الأعمال ما تطيقون فعله، كما وكيفا، من غير ضرر ولا مشقة. فوالله فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور. لا يمل الله حتى تملوا، أي مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك، فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، وإن قل، لأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة وتثمر. وفي الحديث: الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق في جميع أعمال البر. وفيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا، فتتم العبادة بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق، فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب، فيفوته خير عظيم. وفيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. ما ديم عليه بصيغة الماضي المجهول من دام يدوم، أي العمل الذي دوم عليه، وإن قل أي ولو قل العمل. وفي الحديث أن العمل القليل مع المداومة والمواظبة خير من العمل الكثير مع ترك المراعاة والمحافظة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو معرض للذم، والثاني أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كيفية قراءته القرآن وتلاوته ترتيلا ومدا ووقفا وإصرارا وإعلانا. عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. تنعت أي تصف، قراءة مفسرة أي مبينة واضحة مفصولة الحروف. حرفا حرفا أي مرتلة ومجودة ومميزة غير مخالطة، أو المراد بالحرف الجملة المفيدة، فتفيد مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. ففي الحديث بيان صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت قراءة مرتلة مبينة مشروحة واضحة مفصولة الحروف. وقد أمر الله تعالى بترتيل القرآن، وأكده بالمصدر في قوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، سورة المزمل الآية الرابعة. قال ابن كثير رحمه الله: أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل، وهل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟ اختلف العلماء في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدى. كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي على أي وصف كانت. مد أي ذات مد، والمراد به تطويل النفس في حروف المد واللين وفي الفصول والغايات. والمعنى أنه كان يمكن الحروف ويعطيها أكمل حقها من الإشباع، ولا سيما في الوقف الذي يجتمع فيه الساكنان فيجب المد لذلك، وليس المراد المبالغة في المد بغير موجب. وفي رواية للبخاري رحمه الله عن قتادة أنه سأل أنسا: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الآية الأولى، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. فهذا الحديث فيه زيادة بيان كيفية المد المذكور في الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: المد عند القراءة على ضربين، أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة وهو متصل ومنفصل. فالمتصل ما كان من نفس الكلمة، والمنفصل ما كان بكلمة أخرى، فالأول يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة، والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف. والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولا، وقد يزاد على ذلك قليلا، وما فرط فهو غير محمود. وإطالة الصوت والمد في حروف المد بحسب قواعد التجويد مما يعين على الخشوع في الصلاة والتدبر الدائم لآيات كتاب الله عز وجل. وعلى عكس ذلك، فمن أسرع في التلاوة سرعة زائدة فإن ذلك يؤدي إلى إخلال بالتلاوة مع ما فيه من التفريط في التدبر والتفكر في معاني الآيات. قال ابن القيم رحمه الله: وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان تعوذه قبل القراءة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: مالك يوم الدين. يقطع قراءته أي بالتوقف من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعة قطعة. وفي رواية أبي داود وغيره: آية آية، أي يقف عند كل آية. والوقوف عند كل آية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقف على رؤوس الآي، ويسن الوقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها في أصح قولي العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، الرحمن الرحيم، ويقف، مالك يوم الدين. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها، وكان يقرأ: ملك يوم الدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالكي، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالكي يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ومالك مأخوذ من الملك، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، سورة مريم الآية 40. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، سورة الناس الآية 1 و2. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، سورة غافر الآية 16. وقال: قوله الحق وله الملك، سورة الأنعام الآية 73. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. سورة الفرقان الآية 26. عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. عبد الله بن أبي قيس، ويقال ابن قيس، ويقال ابن أبي موسى، والأول وصح. أبو الأسود النصري الشامي الحمصي، ثقة من رجال مسلم. سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالليل، وقد رواه الترمذي في سننه بلفظ: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ الإصرار بالقراءة إخفاؤها، والجهر بها رفع الصوت بها بحيث يسمع من يلي. قال النووي رحمه الله: قال صاحب الحاوي: حد الجهر أن يسمع من يليه، وحد الإصرار أن يسمع نفسه. كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فيه دليل على أن المرء مخير في صلاة الليل، يجهر بالقراءة أو يسر. وقال القاري: فيجوز كل من الأمرين في صلاة الليل، وإن كان الأقوى هو الجهر لما فيه من إشغال النفس واستكمال السماع والنشاط في العبادة وإيقاظ بعض أهل الغفلة. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: فقال يا رسول الله: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر. وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والاستسقاء، ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرنا. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني أنه يجهر، والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإصرار، ولو جهر في موضع الإصرار أو أصر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة، سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره. فإذا كانت زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه، فإنهن يصلين خلفه ولو كانت واحدة. أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإصرار، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي اتساعا، وهذا لأن النفس قد تنشط إلى أحد الأمرين، فلو ضيق عليها بتعيين أحدهما فربما لم تنشط، بل قد تترك فيحرم العبد الخير الكثير. فالله تعالى رحيم بعباده ولا يريد أن يشق عليهم، فقد جعل لهم في هذا الدين بدائل ورخصا وأنواعا من العبادات حتى لا تمل النفوس أو يشق عليها أمر ما، وهذا واضح جلي في أحكام الشريعة. عن أم هانئ قالت:

فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. فما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكا مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عبد الله بن الشخير هو عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان الحرشي العامري، له صحبة ورواية، يعد في البصريين، وهو والد مطرف الفقيه وأخيه يزيد أبي العلاء. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز، أي صوت، وقيل حنين من الجوف، وهو صوت البكاء، وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء كأزيز المرجل. كأزيز المرجل أي القدر إذا غلى. قال الطيبي: أزيز المرجل صوت غليانه، ومنه الأز، وهو الإزعاج والتهييج والإغراء. قال تعالى: تأزهم أزا، سورة مريم الآية 83. وقيل المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف، لأنه إذا نصب كأنه أقيم على رجل. من البكاء من إجلال الله عز وجل وشدة الخوف منه سبحانه والخشوع بين يديه في الصلاة. والحديث يدل على أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة، ويدل أيضا ما رواه ابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وقال ابن عثيمين رحمه الله: البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله عز وجل والخوف منه وتذكر الإنسان أمور الآخرة وما يمر به في القرآن الكريم من آيات الوعد والوعيد، فإنه لا يبطل الصلاة. وأما إذا كان البكاء للتذكر مصيبة نزلت به أو ما أشبه ذلك، فإنه يبطل الصلاة، لأنه حدث لأمر خارج عن الصلاة، وعليه فيحاول علاج نفسه من هذا البكاء حتى لا يتعرض لبطلان صلاته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سورة النساء الآية 41. قال: فرأيت عيني رسول الله تهملان. اقرأ علي أي اقرأ وأنا أستمع لقراءتك. وفيه فضل ظاهر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني أحب أن أسمعه من غيري، أي كما أحب أن أسمعه غيري أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب سماع القرآن من غيره ليكون عرض القرآن سنة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر وأنشط على التفكر من القارئ، لأنه في شغل بالقراءة وأحكامها. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فرأيت عيني رسول الله تهملان. تهملان أي تدمعان وتفيضان. قال ابن بطال: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. قال الحافظ:

فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير من التابعي، والضمير في يعني راجع إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أتبكين بهمزة الاستفهام الإنكاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدل إليه عن عندي لأنه أبلغ في الزجر. وفي رواية أحمد، فصاحت أم أيمن فقيل أتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أي أم أيمن ظنا منها بأن مطلق البكاء جائز، ألست أراك تبكي، أي ألست أبصرك وأشاهدك وأنت تبكي؟ قال إني لست أبكي، أي بكاء على سبيل الجزع وعدم الصبر، ولا يصدر عني ما نهى الله عنه من الدعاء بالويل والثبور والصياح ونحو ذلك، إنما هي أي البكاء والتأنيث باعتبار الدمعة أو قطرات الدمع رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فمجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال، أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد، يا رسول الله ما هذا؟ فقال، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن المؤمن بكل خير على كل حال، كما قال صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن نفسه أي روحه تنزع أي تقبض من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى رضا بما قدر الله عليه وتسليما لأمر الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. قبل عثمان بن مضعون وهو أحد السابقين الأولين، أسلم بعد 13 رجلا، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكان صواما قواما قانتا لله رضي الله عنه، وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان، أي تذرفان وتسيل دموعهما. وفي رواية ابن ماجة، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. وعند أبي داود، حتى رأيت الدموع تسيل. والحديث يدل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز ما لم يصحب ذلك جزع أو عويل ونحو ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال، أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة، أنا. قال، انزل. فنزل في قبرها. شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، ورسول الله جالس على القبر، أي جالس على جانب القبر، فرأيت عينيه تدمعان، أي تذرفان وتسيل دموعهما مع تمام الرضا بقضاء الله وقدره. أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ أي لم يجامع وقارف امرأته إذا جامعها. فلما كان النزول في القبر لمعالجة أمر النساء، لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء، لتكون نفسه مطمئنة ساكنة كالناسية للشهوة، قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه، ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت، فإن لم يكن لها محارم أو وجدوا إلا أن بهم مانعا جاز أن ينزلها الأجنبي لحديث أنس هذا. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أنه يجوز أن يدخل المرأة في قبرها الرجال دون النساء لكونهم أقوى على ذلك، وأنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بالملاذ في المواراة على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالأب والزوج. وقال ابن عثيمين رحمه الله: المرأة يضعها في قبرها أي رجل من الرجال سواء كان من محارمها أو من غير محارمها، لكن الأفضل من محارمها، إلا إذا علمنا أن أحدا من الناس لم يجامع تلك الليلة كرجل نعلم أنه ليس له زوجة، أو نعلم أنه قد تجاوز سن الشهوة. فقد قال العلماء رحمهم الله: إن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قرب. وفي هذا الحديث جواز البكاء على الميت وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، ولو تولته النساء لأفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الرجال الأجانب، وهو غير جائز. وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن. أنواع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفراش ما يبسط الرجل تحته ويجمع على فرش، وهو فعال بمعنى المفعول كاللباس ونحوه. قال ابن فارس رحمه الله: الفاء والراء والشين أصل صحيح يدل على تمهيد الشيء وبسطه، يقال فرشت الفراش أفرشه، والفرش مصدر، والفرش المفروش أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه، أي في بيتها، من أدم. الأدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ. حشوه ليف أي محشوه من ليف النخل. قال النووي رحمه الله: فيه جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها، وجواز المحشو، وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم. وقال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا، ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. والتواضع يتولد من العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفة العبد بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، والتواضع من أخلاق الأنبياء، وهو من أسباب الرفعة والعزة، وفي ترك التواضع وقوع التشاحن والبغي والإعراض عن الحق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني من الإطراء، وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه، وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه. كما أطرت النصارى ابن مريم فأفرطوا في مدحه إلى أن جعلوه ولدا لله تعالى. قال البغوي رحمه الله: وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل وجعلوه ولدا لله، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطروه بالباطل. وقال ابن الملقن رحمه الله: فأما وصفه صلى الله عليه وسلم بما فضله الله به وشرفه فحق واجب على كل من بعثه الله إليه من خلقه، وذلك كوصفه عليه السلام نفسه بما وصفها، فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي هذا من الفقه أن من رفع امرأ فوق حقه وتجاوز به مقداره بما ليس فيه فمتعد آثم، لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق به نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد، أي كامل العبودية لله تعالى، وليس لي حق في الربوبية ولا فيما يختص بالله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: كل جعلني الله فداك متكئا، فإنه أهون عليك. فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، وقال: لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا من تمام تواضعه وتمام عبوديته لربه صلى الله عليه وسلم. فقولوا عبد الله ورسوله، أي قولوا ما لا شك فيه شرعا مما أنا متصف به، ولا تزيد عليه، وهذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من الحديث أن أفضل وصف رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يقال عبد الله ورسوله، وأن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، ولهذا كانت العبودية هي أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبه ربه بها في أشرف المناسبات وأعظم المقامات. ففي مقام الإسراء قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سورة الإسراء الآية الأولى. وفي مقام إنزال القرآن قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سورة الكهف الآية الأولى. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان الآية الأولى. وفي مقام الدعوة قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن الآية 19 إلى 21. قال ابن القيم رحمه الله: فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. ورواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت عن حاجتها. أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عقلها شيء من الفتور والنقصان، فقالت: إن لي إليك حاجة، أي أريد أن أخفيها عن غيرك. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت، أي في أي جزء من أجزاء طريقها أو أي طريق من طرق المدينة أردت. أجلس إليك، أي معك، حتى أقضي حاجتك. قال النووي رحمه الله: أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره، والله أعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. يعود المريض أي مريض كان، حرا أو عبدا، شريفا أو وضيعا، حتى لقد عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام، ويشهد الجنائز يحضرها للصلاة عليها والدفن، سواء كانت لشريف أو وضيع، ويركب الحمار مع قدرته على الناقة والفرس والجمل، وربما كان يردف أحدا معه، ويجيب دعوة العبد إلى حاجته إذا دعاه إليها، قرب محلها أو بعد. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. قال الحافظ رحمه الله: والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، أي له خطام وهو الزمام، بحبل من ليف وهو الخطام، وهو أن يجعل في طرفه حلقة ويسلك فيها طرفه الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقاد به، وعليه إكاف من ليف وهو بمنزلة السرج للفرس والرحل للبعير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. الإهالة هي ما يؤتدم به من الأدهان، السنخة أي المتغيرة الريح، ولقد كان له درع عند يهودي، أي مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير، فما وجد ما يفكها حتى مات، أي لم يجد ما يخلص به الدرع حتى مات صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة ما يسير الصحابة إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا، فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه،

أي باسم نبي الله يوسف الصديق صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، لكونه كان إسرائيليا، وفيه استحباب التسمية بأسماء الأنبياء. وأقعدني في حجره، حجر الإنسان حضنه وهو ما دون إبطه إلى الكشح، ومسح على رأسي، وهذا من تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لطعام صنع، فقرب منه ثريدا عليه دباء، الثريد الخبز المكسر الذي وضع عليه اللحم والمرق، والدباء هو اليقطين وهو القرع. والمعنى أنه قرب الطعام من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى عمله، كما في رواية البخاري وأقبل على عمله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. وعند البخاري: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. فأحبه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وفي الصحيحين: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال الحافظ رحمه الله: في الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره، وإجابة دعوته ومؤاكلة الخادم، وبيان ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعهدهم بالمجيء إلى منازلهم، وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا، ومناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم، وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره. وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، لأن في رواية ثمامة عن أنس في حديث الباب أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله، فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام، أو كان صائما، أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله. وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية، وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها رضي الله عنه. وقال النووي رحمه الله: وفيه فوائد، منها إجابة الدعوة، وإباحة كسب الخياط، وإباحة المرق، وفضيلة أكل الدباء، وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكره صاحب الطعام. عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. كان بشرا من البشر كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، سورة الكهف الآية 110. فهو بشر مثل البشر، إلا أن الله اصطفاه لرسالته وأكرمه بالوحي. قال الشوكاني رحمه الله: أي إنما أنا كواحد منكم لولا الوحي. وقال الشنقيطي رحمه الله: قوله مثلكم في الصفات البشرية ولكن الله فضلني بما أوحى إلي. وقال الألوسي رحمه الله فيه إشارة إلى جهة مشاركته صلى الله عليه وسلم للناس وجهة امتيازه، يفلي ثوبه أي يفتشه ليلتقط ما علق فيه من شوك ونحوه، ويحلب شاته ويخدم نفسه عطف عام على خاص. فنكتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عموما وخصوصا. وفي البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال ابن بطال رحمه الله: من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتهان النفس ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة. وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، سورة المزمل الآية 11. والحديث يدل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال عبوديته لربه تعالى. قال القاضي عياض رحمه الله: وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبه فكان أشد الناس تواضعا وأعدمهم كبرا. وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا، وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به المجلس جلس. هذا وقد فتحت عليه الأرض، وأهدى في حجه ذلك 100 بدنة. ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين طأطأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى. وكان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويقوم البيت ويعقل البعير ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته من السوق صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، وهذا من تمام حكمته وكرم خلقه وحسن صحبته يتألفهم بذلك. قال القاري رحمه الله: أي بما ذكر من الإقبال والكلام، والتألف هو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام كما في النهاية. والضمير في يتألفهم يحتمل أن يعود إلى أشر القوم وأن يكون عائدا على القوم، لأن التألف كان عاما، لكنه يزيد في الأشرار. والمعنى أنه كان يتألف القوم إذ أرباب الخير مائلون إليه، فإذا تألف الأشرار أيضا تألف القوم كلهم، وهذا أظهر لئلا يحصل الضرر بالتنافر الطبيعي، وإنما كان يقل التألف مع الأبرار ويكثر مع الأشرار، لأن الصلحاء مستقيمون على الجادة بخلاف غيرهم. فكان كثيرا ما يقبل بوجهه وحديثه علي، وسببه أنه كان حديث عهد بالإسلام ومن رؤساء قومه، حتى ظننت أني خير القوم، أي من كثرة التفاته إلي. وفي هذا تربية للمسلم على الإقبال على من يجالسهم بالبشر وألا ينشغل عنهم وأن ينصت إليهم ويقبل عليهم، وأنه على الداعية أن يتألف القوم، فإن ذلك يعينه على دعوته ويجمع القلوب عليه. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ لما أقبل عليه ظن أنه خير القوم، وربما كان خيرا من أبي بكر وعمر، وفي الحقيقة أن إقباله عليه كان ليتألفه، لأنه رضي الله عنه كان حديث عهد بإسلام، وكان سيدا في قومه كما تقدم. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، أي أجاب سؤالي بجواب صدق وقول حق من غير مراعاة ومدارات خلق، وهذا من أساليب علاج أمراض النفوس قبل تمكنها ومداوات آفات القلوب قبل استفحالها، بتوقيف النفس عند حدها وتعريفها بقدرها. فلوددت، أي أحببت وتمنيت أني لم أكن سألته، أي حياء لظهور خطأ ظنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية لمسلم 9 سنين. قال النووي رحمه الله: وأما قوله 9 سنين وفي أكثر الروايات 10 سنين، فمعناه أنها 9 سنين وأشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين تحديدا، لا تزيد ولا تنقص، وخدمه أنس في أثناء السنة الأولى، ففي رواية 9 لم يحسب الكسر بل اعتبر السنين الكوامل، وفي رواية 10 حسبها سنة كاملة، وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحلمه وصفحه. فما قال لي أف قط، أف اسم فعل يستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد، قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف، سورة الإسراء الآية 23، وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر متكره. قال الهروي رحمه الله: يقال لكل ما يضجر منه ويستثقل أف له. وقال في القاموس: أف كلمة تكره ولغاتها 40. قال الزبيدي رحمه الله: وعلى الاحتمال الذي ذكرناه يكون 47 وجها. وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، يعني لم يقل لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه وكنت مأمورا به لما تركته. قال القاري رحمه الله: واعلم أن ترك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على أنس رضي الله عنه فيما خالف أمره إنما يفرض فيما يتعلق بالخدمة والآداب، لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه. وفيه أيضا مدح أنس، فإنه لم يرتكب أمرا يتوجه إليه من النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض ما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، بدون من، قال القاري رحمه الله، قيل من زائدة، ولا نحتاج إليه، إذ لا يلزم من وجودها وجود غيره أحسن منه، لأنك إذا قلت زيد من أفضل علماء البلد لم ينافي ذلك كونه أفضلهم، إذ الأفضل المعدد بعضه أفضل من بعض، وقيل لأن كان للاستمرار والدوام، فإذا كان دائما من أحسن الناس خلقا كان أحسن الناس خلقا، وكان مرادهم أن سائر الخلق ولو حسن خلقهم أحيانا ساء خلقهم زمانا بخلاف حسن خلقه عليه السلام، فإنه كان على الدوام كما يدل عليه الجملة الاسمية في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم الآية الرابعة. وقال المناوي رحمه الله: بعض الأعظم قد يكون أعظم بقية أفراده، ألا ترى إلى قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، مع كونه أحسنهم خلقا إجماعا. قال القاضي عياض رحمه الله: وحسن الخلق هو مخالطة الناس بالجميل والبشر، والتودد لهم، والإشفاق عليهم، واحتمالهم، والحلم عنهم، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. وقيل: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قول أنس رضي الله عنه: ولا مسست خزة. مسست، قال الجوهري رحمه الله، يقال مسست الشيء بكسر السين، أمسه بفتح الميم. مسا، فهذه اللغة الفصيحة، وحكى أبو عبيدة: مسست الشيء بالفتح أمسه بالضم. والمعنى ما لمست، والخز ما ينسج من صوف وحرير، ولا حريرا أي خالصا، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنعم، ولا شممت مسكا قط وهو من أطيب الطيب، ولا عطرا مطلق الطيب فهو تعميم بعد تخصيص، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لعرق النبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة. فعن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث: بيان طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، وهو مما أكرمه الله تعالى. قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمس طيبا، ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات، مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، أي من طيب أو زعفران، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، وهذا من كمال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فيأمر وينهى وينصح ويعلم دون أن يواجه أحدا بشيء يكرهه إلا بمقتضى المصلحة. فلما قام قال للقوم، أي لأصحابه الحاضرين في المجلس: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، أي يتركها. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي وغيره، ولكن معناه صحيح. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أي لم يقل: ما حاله وشأنه، يعني لم يصرح باسمه، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، احترازا عن المواجهة بالمكروه مع حصول المقصود بدونه. عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال الحافظ: الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويدخل في القول والفعل والصفة. يقال: طويل فاحش الطول، إذا أفرط في طوله، لكن استعماله في القول أكثر. والمتفحش الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. وقال القاضي البيضاوي: نفت عنه تولي الفحش والتفوه به طبعا وتكلفا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق، أي صياحا وصراخا، وهو مذموم لا سيما في الأسواق التي هي مجمع الناس من كل جنس. ولا يجزي بالسيئة السيئة، أي لا يسيء إلى من أساء إليه على سبيل المجازاة المباحة ما لم تنتهك حرمة الله تعالى، لكن يأخذ بالفضل. ولكن يعفو، أي يتجاوز عن المخطئ ولا يعاقبه ويصفح. قال الراغب: الصفح ترك التثريب، وهو أبلغ من العفو، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وقال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، سورة المائدة الآية 13. وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وفي الحديث الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا آدميا ولا غيره، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وليس المراد به الغزو مع الكفار فقط، بل يدخل فيه الحدود والتعازير وغير ذلك. وهذا الحديث يندب إلى العفو والتجاوز والأخذ بالحسنى وعدم الانتقام للنفس. ولا ضرب خادما ولا امرأة، هذا مندرج تحت نفي العام، لكن خصهما بالذكر اهتماما بشأنهما، أو لكثرة وقوع ضرب هذين في العادة، والاحتياج إلى ضربهما تأديبا فضربهما، وإن جاز بشرطه فالأولى تركه. قالوا: بخلاف الولد فالأولى تأديبه، والفرق أن ضربه لمصلحة تعود عليه فلم يندب العفو، بخلاف ضربهما فإنه لحظ النفس، فندب العفو عنهما مخالفة لهوى النفس وكظما لغيظها. قال في طرح التثريب: فيه فضل الجهاد والمقاتلة في سبيل الله، وفيه أن الأولى للإمام التنزه عن إقامة الحدود والتعازير بنفسه، بل يقيم لها من يتعاطاها، وعلى ذلك عمل الخلفاء رحمهم الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. ف

ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقات الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها استحباب مدارسة القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال القاري رحمه الله: أي لا يجعل شيئا ذخيرة لأجل غد، لكن لخاصة نفسه لتمام توكله على ربه، وقد يدخر لعياله قوت سنتهم ليكون سنة للمعيلين من أمته. ففي البخاري: كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة، وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث كان لا يدخر شيئا لغد، فيحمل على الادخار لنفسه، وحديث الباب على الادخار لغيره، ولو كان له في ذلك مشاركة، لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر. والحديث يدل على قوة توكله صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال الحافظ رحمه الله: أي يعطي الذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. وقال القاري رحمه الله: وفارقت الصدقة الهدية حيث حرمت عليه تلك وحلت له هذه، بأن القصد من الصدقة ثواب الآخرة، وذلك ينبئ عن عز المعطي وذل الآخذ في احتياجه إلى الترحم عليه والرفق إليه. ومن الهدية التقرب إلى المهدى إليه وإكرامه بعرضها عليه، ففيها غاية العزة والرفعة لديه. وأيضا فمن شأن الهدية مكافأتها في الدنيا، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ويثيب عوضها عنها، فلا منة البتة فيها، بل لمجرد المحبة، كما يدل عليه حديث تهادوا تحابوا. وأما جزاء الصدقة ففي العقبى، ولا يجازيها إلا المولى.